بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس 33 للمجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يقول الشيخ موسى بن راشد عزمي حفظه الله: غزوة بني المصطلق أو المريسيع، وكانت في شعبان من السنة 5 للهجرة. سببها: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق ورئيسهم جمع قومه لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدر عليه من العرب، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه ليعلم علم ذلك، فأتاهم ولقي الحارث بن ضرار وكلمه فوجدهم قد جمعوا الجموع. قالوا: من الرجل؟ قال: منكم. قدمت لما بلغني من جمعكم لهذا الرجل فأسير في قومي، ومن أطاعني فنكون يدا واحدة حتى نستأصله. فقال الحارث: فنحن على ذلك، فعجل علينا. فقال بريدة رضي الله عنه: أركب الآن وآتيكم بجمع كثير من قومي. فسروا بذلك منه ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم. خروج الرسول صلى الله عليه وسلم. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليهم فأسرعوا الخروج، وكانوا 700 مقاتل و30 فرسا، وكان خروجهم في شعبان ليلتين خلتا منه 5 للهجرة. وخرج معه كثير من المنافقين على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة وقيل أبا درد الغفاري رضي الله عنهما. وكان الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق قد وجه عينا له ليأتيه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابه النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه فسأله عنهم فلم يذكر من شأنهم شيئا، فعرض عليه الإسلام فأبى. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضرب عنقه. فلما بلغ الحارث مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قتل عينه سيئ بذلك ومن معه، وخافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب من غير قومه. وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع فأغار عليهم وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنها. رواية ضعيفة. روى البيهقي في دلائل النبوة بسند ضعيف عن الواقدي: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنادى في الناس: قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. فأبوا فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فحملوا حملة رجل واحد، فانهزم المشركون وقتل منهم 10 منهم حامل لوائهم. قال ابن القيم: هكذا قال عبد المؤمن بن خالف الدمياطي في سيرته وغيره، وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح. وهم بن سعد في طبقاته. قلت: ذكر ابن سعد في طبقاته رواية أهل المغازي ورواية ابن عمر التي أخرج الشيخان في صحيحهما، ثم قال: والأول أي رواية أهل المغازي أثبت. وتعقبه الحافظ في الفتح بقوله: والحكم بكون الذي في السير أثبت مما في الصحيح مردود، ولا سيما مع إمكان الجمع، والله أعلم. جمع الغنائم وتوثيق الأسرى. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارى فكتبوا، واستعمل عليهم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وأمر بالغنائم فجمعت من متاع وسلاح ونعم وشاء، واستعمل عليها شقران مولاه. وجمع الذرية في ناحية، فكانت الإبل 2000 بعير والشاء 5000 شاة، وكان السبي 200 أهل بيت. ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله في الموضع الذي غنمها فيه، فأخرج القمص، ثم قسم الباقي بين الناس، فأعطى الفرس سهمين ولصاحبه سهما وللراجل سهما، وفرق السبي فصار في أيدي الرجال، وقسم النعم والشاء. زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. وكان في من أصيب يومئذ من السبايا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار رئيس بني المصطلق. فلما قسم السبي وقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه أو لابن عم له، فكاتبت على نفسها على 9 أواقي ذهب، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يكاد يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها، وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرى منها مثل الذي رأيت. فقالت جويرية: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عنك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. قالت عائشة رضي الله عنها: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم من السبي فأعتقوهم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقد أعتق بتزويجه صلى الله عليه وسلم إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. نبذة عن جويرية رضي الله عنها. وكانت جويرية رضي الله عنها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 20 سنة، وكانت رضي الله عنها من الذاكرات الله كثيرا والقانتات. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتوفيت 50 من الهجرة، وقيل سنة 56 في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة، وكان عمرها حين توفيت رضي الله عنها 65 سنة. وبسبب زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويرية رضي الله عنها هدى الله أكثر بني المصطلق إلى الإسلام، فقد أسلم أبوها الحارث فخرج داعيا لقومه إلى الإسلام فأسلموا. سؤال الصحابة عن العزل. وفي هذه الغزوة سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فكأنه كرهه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. سبب كراهية العزل. قال الحافظ الفتحي: وسبب كراهية العزل شيئان، أحدهما كراهة مجيء الولد من الأمة، وهو إما أنفة من ذلك، وإما لئلا يتعذر بيع الأمة إذا صارت أم ولد، وإما لإدخال ضرر على المرأة لما فيه من تفويت لذتها. والثاني كراهية أن تحمل الموطوءة وهي ترضع فيضر ذلك بالولد المرضع. شهداء المسلمين في غزوة بني المصطلق. ولم يقتل من المسلمين في هذه الغزوة إلا رجل واحد هو هشام بن صبابة من بني كلب بن عوف، أصابه رجل من الأنصار من رفض عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. ثم قدم أخوه مقياس بن صبابة من مكة مسلما فيما يظهر، فقال: يا رسول الله، جئت مسلما وجئتك أطلب دية أخي، قتل خطأ. فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه فأخذ الدية، فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير، ثم عاد على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتدا، فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه حتى وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، فقتل يوم فتح مكة كما سنذكره في فتح مكة إن شاء الله. دور المنافقين القذر في غزوة بني المصطلق. ذكرنا أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عدد كبير من المنافقين لم يخرجوا في غزوة قط مثلها، فيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، ولم يكن خروجهم رغبة في الجهاد، وإنما خرجوا لإثارة الفتنة والارتباك بين المسلمين. وقد حدث حادثان عظيمان في هذه الغزوة بسبب المنافقين. الحادث الأول إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الماء

فقد أخرج الإمام البخاري عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها، قلت القائل مسروق أتأذنين لها؟ قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ فقال حسان رضي الله عنه يمدح عائشة رضي الله عنها حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرفا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب، كرام المساعي مجدهم غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل، حليلة خير الخلق دينا ومنصبا، نبي الهدى والمكرمات الفواضل، رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها فقالت لا تسبه فإنه كان ينافح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة رضي الله عنها استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين فقال صلى الله عليه وسلم كيف بنسبي؟ قال حسان رضي الله عنه لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. شدة ورع زينب بنت جحش رضي الله عنها. أما زينب بنت جحش رضي الله عنها فقد عصمه الله بلسانها فلم تقل إلا خيرا، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. حفظ أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لسانه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت أن رجلا من الأنصار عندما سمع هذه الفرية قال سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. قال حافظ الفتح وقع عند ابن إسحاق أنه أبو أيوب الأنصاري، وأخرجه الحاكم من طريقه، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وأبو بكر الآجري في طرق حديث الإفك من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمسك النفقة عن مصطح ثم يرجعها. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق على مصطح بن أثاثة لقربته منه وفقره، فلما أنزل الله تعالى عذر عائشة رضي الله عنها قال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا ولا أنفعه بنفع أبدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال. وأدخل علينا فأنزل الله تعالى في ذلك ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال رضي الله عنه والله لا أنزعها منه أبدا. وفي هذا الموقف نطلع على أفق عار من آفاق النفوس الزكية التي تطهرت بنور الله، أفق يشرق في نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أبي بكر الذي سمع حديث الإفك في أعماق قلبه والذي احتمل مرارة الاتهام لبيته وعرضه، فما يكاد يسمع دعوة ربه إلى العفو وما يكاد يلمس وجدانه ذلك السؤال الموحي ألا تحبون أن يغفر الله لكم، حتى يرتفع على الآلام ويرتفع على مشاعر الإنسان ويرتفع على منطق البيئة وحتى تشف روحه وترف وتشرق بنور الله، فإذا هو يلبي داعي الله في طمأنينة وصدق يقول بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ويعيد إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه ويحلف والله لا أنزعها منه أبدا، ذلك مقابل ما حلف والله لا أنفعه بنافعة أبدا. وبذلك يزيل الله تعالى الآلام عن ذلك القلب الكبير ويغسله من أوضار المعركة ليبقى أبدا نظيفا طاهرا زكيا مشرقا بالنور. هل نزلت آية التيمم في المريسيع؟ وقيل إن في غزوة المريسيع نزلت آية التيمم، فقد فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها مرة ثانية فاحتبس المسلمون في طلبه فحضرت الصلاة وليس معهم ماء، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى آية التيمم. روى الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أن قصة العقد التي نزل التيمم لأجلها بعد هذه الغزوة وهو الظاهر، ولكن فيها كانت قصة الإفك بسبب فقد العقد والتماسه، فالتبس على بعضهم إحدى القصتين بالأخرى. وقال الحافظ في الفتح: وهذا يشعر بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك. قلت: والذي تميل إليه النفس أن آية التيمم نزلت في غير هذه الغزوة لمخالفتها قصة الإفك، والله أعلم. الفوائد التي اشتملت عليها حادثة الإفك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي قصة الإفك من الفوائد: واحد، جواز الحديث عن جماعة ملفقا مجملا. اثنان، وفيه مشروعية القرعة حتى بين النساء وفي المسافرة بهن والسفر بالنساء حتى في الغزو. ثلاثة، وفيه استعمال التوطئة فيما يحتاج إليه من الكلام. أربعة، وأن الهودج يقوم مقام البيت في حجب المرأة. خمسة، وفيه جواز ركوب المرأة الهودج على ظهر البعير ولو كان ذلك مما يشق عليه حيث يكون مطيقا لذلك. ستة، وفيه خدمة الأجانب للمرأة من وراء الحجاب. سبعة، وجواز تستر المرأة بالشيء المنفصل عن البدن. ثمانية، وفيه توجه المرأة لقضاء حاجتها وبغير إذن خاص من زوجها بل اعتمادا على الإذن العام المستند إلى العرف العام. تسعة، وفيه جواز تحلل المرأة في السفر بالقلادة ونحوها. عشرة، وفيه صيانة المال ولو قل للنهي عن إضاعة المال، فإن عقد عائشة لم يكن من ذهب ولا جوهر. الحادي عشر، وفيه شؤم الحرص على المال لأنها لو لم تطل في التفتيش لرجعت بسرعة فلما زاد على قدر الحاجة أثر ما جرى. الثانية عشرة، وفيه توقف رحيل العسكر على إذن الأمير. الثالثة عشرة، واستعمال بعض الجيش ساقة يكون أمينا ليحمل الضعيف ويحفظ ما يسقط وغير ذلك من المصالح. الرابعة عشرة، وفيه الاسترجاع عند المصيبة. الخامسة عشرة، وفيه تغطية المرأة وجهها عن نظر الأجنبي وإطلاق الظن على العلم كذا قيل وفيه نظر. السادسة عشرة، وفيه إغاثة الملهوف وعرض المنقطع وإنقاذ الضائع. السابعة عشرة، وفيه إكرام ذوي القدر وإيثارهم بالركوب وتجشم المشقة لأجل ذلك. الثمانية عشرة، وفيه حسن الأدب مع الأجانب خصوصا النساء لا سيما في الخلوة. التاسعة عشرة، وفيه المشي أمام المرأة ليستقر خاطرها وتأمن مما يتوهم من نظره لما عساه ينكشف منها في حركة المشي. العشرون، وفيه ملاطفة الزوجة وحسن معاشرتها والتقصير من ذلك عند إشاعة ما يقتضي النقص وإن لم يتحقق، وفائدة ذلك أن تتفطن لتغيير الحال فتعتذر أو تعترف. الحادية والعشرين، وفيه أنه لا ينبغي لأهل المريض أن يعلموه بما يؤذي باطنه لئلا يزيد ذلك في مرضه. الثانية والعشرين، وفيه السؤال عن المريض وإشارة إلى مراتب الهجران بالكلام والملاطفة، فإذا كان السبب محققا فيترك أصلا، وإن كان مظنونا فيخفف، وإن كان مشكوكا فيه أو محتملا فيحسن التقليل منه لا للعمل بما قيل بل لئلا يظن بصاحبه عدم المبالاة بما قيل في حقه لأن ذلك من خوارم المروءة. الثالثة والعشرون فيها أن المرأة إذا خرجت لحاجة تصحب من يؤنسها أو يخدمها ممن يؤمن عليها. الرابعة والعشرون وفيه ذب المسلم عن المسلم خصوصا من كان من أهل الفضل وردع من يؤذيهم ولو كان منهم بسبيل. الخامسة والعشرون وفيه بيان مزيد فضيلة أهل بدر وإطلاق السب على لفظ الدعاء بالسوء على الشخص. السادسة والعشرون وفيه البحث عن الأمر القبيح إذا أشيع وتعرف صحته وفساده بالتنقيب على من قيل فيه هل وقع منه قبل ذلك ما يشبهه أو يقرب منه، واستصحاب حال من اتهم بسوء إذا كان قبل ذلك معروفا بالخير إذا لم يظهر عنه بالبحث ما يخالف ذلك. السابعة والعشرون وفيه فضيلة قوية لأم مصلح لأنها لم تحاب ولدها في وقوعه في حق عائشة رضي الله عنها بل تعمدت سبه على ذلك. الثامنة والعشرون وفيه تقوية لأحد الاحتمالين في قوله صلى الله عليه وسلم عن أهل بدر إن الله قال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأن الراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم لكنها مقرونة بالمغفرة تفضيلا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم. التسعة والعشرون وفيه مشروعية التسبيح عند سماع ما يعتقد السامع أنه كذب، وتوجيهه هنا أنه سبحانه وتعالى ينزه أن يحصل لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنيس فيشرع شكره بالتنزيه في مثل هذا. الثلاثون وفيه توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها. الحادية والثلاثون وفيه البحث عن الأمر المقول ممن يدل عليه المقول فيه، والتوقف في خبر الواحد ولو كان صادقا، وطلب الارتقاء من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقين، وأن خبر الواحد إذا جاء شيئا بعد شيء أفاد القطع لقول عائشة رضي الله عنها لأستيقن الخبر من قبلهما، وأن ذلك لا يتوقف على عدد معين. الثانية والثلاثون وفيه استشارة المرء أهل بطانته ممن يلوذ به بقرابة وغيرها، وتخصيص من جلب صحة رأيه منهم بذلك ولو كان غيره أقرب، والبحث عن حال من اتهم بشيء وحكاية ذلك للكشف عن أمره، ولا يعد ذلك غيبة. وفيه استعمال لا نعلم إلا خيرا في التزكية، وأن ذلك كاف في حق من سبقت عدالته ممن يطلع على خفي أمره. الرابعة والثلاثون وفيه التثبت في الشهادة وفطنة الإمام عند الحادث المهم، والاستنصار بالأخصاء على الأجانب، وتوطئة العذر لمن يراد إيقاع العقاب به أو العتاب له، واستشارة الأعلى لمن هو دونه، واستخدام من ليس في الرق، وأن من استفسر عن حال شخص فأراد بيان ما فيه من عيب فليقدم ذكر عذره في ذلك إن كان يعلمه، كما قالت بريرة في عائشة حيث عابتها بالنوم عن العجيل فقدمت قبل ذلك أنها جارية حديثة السن. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجزم بالقصة بشيء قبل نزول الوحي. السادسة والثلاثون وفيه أن الحمية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تذم. السابعة والثلاثون وفيه فضائل جمة لعائشة ولأبويها ولصفوان ولعلي بن أبي طالب وأسامة وسعد بن عاد وسيد بن حضير رضي الله عنهم أجمعين. الثامنة والثلاثون وفيه أن التعصب لأهل الباطل يخرج عن اسم الصلاح. التسعة والثلاثون وفيه جواز سب من يتعرض للباطل ونسبته إلى ما يسوءه، وإن لم يكن ذلك في الحقيقة فيه، لكن إذا وقع منه ما يشبه ذلك جاز إطلاق ذلك عليه تغليظا له. الأربعون وفيه إطلاق الكذب على الخطأ والقسم بلفظ لعمر الله. الواحدة والأربعون وفيه الندب إلى قطع الخصومة. الثانية والأربعون وفيه تسكين ثائرة الفترة وسد ذريعة ذلك واحتمال أخف الضررين بزوال أغلظهما. الثالثة والأربعون وفيه فضل احتمال الأذى. الرابعة والأربعون وفيه مباعدة من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان قريبا حميما. الخامسة والأربعون وفيه أن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل يقتل، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه أطلق ذلك ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة والأربعون وفيه مساعدة من نزلت فيه بلية بالتوجع والبكاء والحزن. السابعة والأربعون وفيه تثبت أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الأمور، لأنه لم ينقل عنه في هذه القصة مع تمادي الحال فيها شهرا كالمة فما فوقها، إلا ما ورد عنه في بعض طرق الحديث أنه قال والله ما قيل لنا هذا في الجاهلية، فكيف بعد أن أعزنا الله بالإسلام؟ وقع ذلك في حديث ابن عمر عند الطبراني. 48، وفيه ابتداء الكلام في الأمر المهم بالتشهد والحمد والثناء وقول أما بعد. 49، وفيه توقيف من نقل عنه ذنب على ما قيل فيه بعد البحث عنه، وأن قول كذا وكذا يكنى بها عن الأحوال كما يكنى بها عن الأعداد ولا تختص بالأعداد. 50، وفيه مشروعية التوبة وأنها تقبل من المعترف المقلع المخلص، وأن مجرد الاعتراف لا يجزئ فيها. 51، وفيه أن الاعتراف بما لم يقع لا يجوز، ولو عرف أنه يصدق في ذلك ولا يؤاخذ على ما يترتب على اعترافه، بل عليه أن يقول الحق أو يسكت. 52، وفيه أن الصبر تحمد عاقبته ويغبط صاحبه. 53، وفيه تقديم الكبير في الكلام وتوقف من اشتبه عليه الأمر في الكلام. 54، وفيه تبشير من تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. 55، وفيه الضحك والفرح والاستبشار عند ذلك. 56، وفيه معذرة من انزعج عند وقوع الشدة لصغر سن ونحوه. 57، وفيه إدلال المرأة على زوجها وأبويها. 58، وفيه تدريج من وقع في مصيبة فزالت عنه لئلا يهجم على قلبه الفرح من أول وهلة فيهلكه، يؤخذ ذلك من ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي ببراءة عائشة بالضحك، ثم تبشيرها، ثم إعلامها ببراءتها مجملة، ثم تلاوته الآيات على وجهها. وقد نص الحكماء على أن من اشتد عليه العطش لا يمكن من المبالغة في الري في الماء لئلا يفضي به ذلك إلى الهلكة، بل يجرع قليلا قليلا. 59، وفيه أن الشدة إذا اشتدت أعقبها الفرج. 60، وفيه فضل من يفوض الأمر لربه، وأن من قوي على ذلك خف عنه الهم والغم، كما وقع في حالتي عائشة قبل استفسارها عن حالها وبعد جوابها بقولها والله المستعان. 61، وفيه الحث على الإنفاق في سبيل الخير خصوصا في صلة الرحم. 62، وفيه وقوع المغفرة لمن أحسن إلى من أساء إليه أو صفح عنه. 63، وفيه أن من حلف أن لا يفعل شيئا من الخير استحب له الحمد. 64، وفيه جواز الاستشهاد بآي القرآن في النوازل. 65، وفيه التأسي بما وقع للأكابر من الأنبياء وغيرهم. 66، وفيه التسبيح عند التعجب واستعظام الأمر. 67، وفيه ذم الغيبة وذم سماعها وزجغ من يتعاطاها، لا سيما إن تضمنت تهمة المؤمن بما لم يقع منه. 68، وفيه ذم إشاعة الفاحشة. 69، وفيه تحريم الشك في براءة عائشة. 70، وفيه تأخير الحد عمن يخشى من إيقاعه به الفتنة، نبه على ذلك ابن بطال مستندا إلى أن عبد الله بن أبي بن سلول كان ممن قذف عائشة، ولم يقع في الحديث أنه ممن حد، وتعقبه عياض بأنه لم يثبت أنه قذف، بل الذي ثبت أنه كان يستخرجه ويستوشيه. انتهى المحنة. وهكذا وبعد شهر تقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة، وافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وجعل بعد ذلك أي ابن سلول إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي أقتله لأرعدت له أنف، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. فقال عمر رضي الله عنه: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمره. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.